عين ليلى ليلى ليلى لما كنت مشاهد نبي بصلي بنا على النبي لما كنت مشاهد نبي اسمع ركز هنزيع مش هنهلس ولا هنهزر هنجي من بلد الغر بحضارة مصر اتكسر ونزل علشان يدرسها ويتكلم عربي مكسر دكتور اللي بيدرس له قدم عنك مسؤول عايزك تدرس حضارتنا روح على الاهرام وابو الهول ما تخشش وسط الزحمة علشان يومك هيطول وما تسمعش كلام حد الشعب المصري كتير بيقول وما تسمعش كلام حد الشعب المصري كتير بيقول انا بركب من اوتوبيس ركب الاوتوبيس فبلدنا ومش عارفين نرتاح هنا فيها قال ازاي بلد الحضارات تبقى كابوس من بعد الحلم قال ازاي بلد الحضارات تبقى كابوس من بعد الحلم وقت ما كان العالم جاهل مصر كانت بلد العلم فجأة تدور بيها الحال فشعبها يشكي من الظلم فجأة تدور بيها الحال فشعبها يشكي من الظلم راح صف فوق التلاميذ ونسى يا عم التدريس واتدخل وسط الناس وهو مراكب الاوتوبيس واحدة بتتكلم ليهم رشوة كل معك يبقى لستة لو تدفع ليهم رشوة كل معك يبقى لستة راجل يصرخ ويقول الأسعار ما فيهاش رحمة وعيالي مليون ما اتولدت ما دوش بطعم اللحمة والسكر مش لاقيينه والأيام سودة وفحمة حتى العيش لو عايزينه لازم ندخل في الزحمة وحد حلف كتاب بيدافع عن النصاب والنصاب كان نهاب واخد من البنك حساب هم وسافر على برا ركب الاوتوبيس عين ليلى ليلى